ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب قدر شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين. المستقيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال ولا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال ولا صال ولا صال رجال لا تلهيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والله سريع الحساب والذين كفروا أعمى